من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نرحب بيه دايما كاتبنا ومحللنا السياسي الكاتب الكبير الاستاذ احمد رفعت. كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك اختي. وسنه جديده سعيده عليك يا رب وعلى كل مصر. مصر وكل الوطن العربي ان شاء الله. خالد عيد على هندسه الهواء، اشرف البهي رئيس تحرير هذه الفتره، نانيس ابو زيد الاخراج، ومعكم من امام الميكروفون نور السيد. صوره كلنا كده عايزين صوره تحت الرايه المنصوره صوره كلنا كده عايزين صوره تحت الرايه المنصوره عايزين صورة. مش احنا بس في الاستوديو، كل مصر عايزة صورة النهاردة، وهي يعني بتبص على انجازاتها سياسيا واجتماعيا وفنيا وصحيا وحاجات كتيرة جدا. الصورة دي احنا هيفتكر كل واحد فينا الصورة دي لما هيتعانق النهاردة في منتصف الليل عقارب الساعة، ولما هتسقط ورقة 2018 وهنبدأ سنة جديدة هتشهد إن شاء الله تحولات مهمة في تاريخ الحياة المصرية نتيجة عديد من المشروعات اللي رعاها وافتتحها ولسه بيجهز ليها سيادة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش عايزة أقول لكم على رأسها إيه، لكن إحنا النهاردة هنرصد إنجازات مصر في 2018. أستاذ أحمد شايفك محضر ورق وأرقام وحاجات كتيرة جدا، انت هترصد 2018 وحتبص بصة على 2019 وتستبشر فيها حاجات معينة. والله بص، هو طبعا أنا في يعني إذا لي الحق أن أنا أختار اللي أنا شايفه أبرز أحداث 2018 بما يمس مصلحة الوطن ومصلحة المواطن، أنا في تقديري أنه أهم ما جرى على أرض مصر في 2018 الحملة الخاصة بتأديب الإرهاب في سيناء 2018، واللي جرى فيها من إنجازات وبطولات عظيمة، فضلا عن الحملة الثانية بقى الخاصة بالمواطن المصري داخل مصر اللي هي راحت في ثلاث أو أربع أو حتى خمس اتجاهات متوازية. الأولى خاصة بإنهاء قوائم الانتظار عند المرضى، وهنقول بالارقام، احنا طبعا بنقول دايما لازم نحفظ الارقام عشان نبقى عارفين، لكن انا لان الارقام كتير والحمد لله ممكن تبقى محفوظه وكل حاجه، لكن اضطرينا نكتبها عشان الناس اللي هتستغرب دلوقتي لما تسمع حجم الارقام اللي اتحققت في الملف لوحده الخاص بانهاء قوائم انتظار في العمليات الجراحيه. تمام. وبعد كده الملف الخاص ب 100 مليون صحه وصلنا لغاية فين، والملف الخاص بالاهتمام جزء غالي وعزيز من شعبنا ومن أبنائنا ومن لحمنا في مصر اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا، وعندنا الملف الرابع اللي هو الخاص بموضوع زرع القرنية وإعادة نور البصر لآلاف المصريين. يا رب. فطبعا دي ملفات كلها جديدة، ما كانش حاجة منها موجود قبل كده، ما كناش أصلا نتوقع أنها ممكن تفتح ويكون فيها إنجاز على الإطلاق. طبعا هو ملف الإرهاب ده مفروض علينا فرض شر وبنواجهه. سيناء 2018 2018 بدأت معانا بالعملية الشاملة، بدأت احنا الحمد لله في برنامجنا هنا كنا البرنامج الوحيد اللي قال تفسير لمعنى مصطلح سيناء 2018، وقلنا أن الحملة دي مكملة معنا لآخر السنة. كل اعتقد انه كم شهر او شهر بسيطة واحد ولا كم اسبوع خصوصا انه كانت البيانات العسكرية اللي بلغت 30 بيان لغاية نوفمبر كانت تقريبا بتطلع كل يوم. فاعتقدوا انه المسألة سهلة، لكن لا، المسألة ما كانتش سهلة، ولكن ابطلنا قد المسألة واكتر وقد الحملة واكتر. صحيح اللي احنا بنعالج اخطاء سنين واخطاء تسيب حصل لفترة طويلة، لكن النتيجة اللي قلناها للناس هيعرفوا قد ايه اولادهم وابطالهم في سيناء بذلوا جهد، وقد ايه الجهد ده ما يتمش كده صدفة. يعني لما يعرفوا انه القوات المسلحة لغاية 11 اللي فات قتلت 547 ارهابي ومجرم واعتقلت وضبطت اكتر من 3000 مجرم ومشتبه به ومتهم في اتهامات جنائية. ودمرت 600 مخبأ من المخابئ اللي كانت طبعا ما حدش يعرف. الناس بتشوف الصور في الفيديوهات والافلام اللي جايه من الشؤون المعنويه، بتشوف قد ايه ممكن تبقى فتحه صغيره ما حدش ياخد باله منها، او صحيح. حاجه جنب شجره او حاجه تحت حجر كبير وعاملين المخبأ تحته. احنا قواتنا المسلحه دمرت اكثر من 1865 عبوه ناسفه و1086 عربة تستخدم في أعمال الإرهاب والإجرام والتفجير، 1170 دراجة برضو تستخدم في أعمال القتل والتخريب والتفجير والإجرام. أكتر دمروا أكتر من 420 مزرعة للمخدرات ودمروا 120 طن للمخدرات وضبطوا 30 مليون قرص مخدر وتدمير 20 فتحة نفق بتربط بالجانب الآخر سواء يعني في غزة أو في أماكن أخرى جاية بتهرب حاجات مضرة بالشعب المصري سواء أسلحة أو مخدرات. طيب شوف قد إيه الأرقام. الأرقام يعني بشكر حضرتك على حصد الأرقام ورصدها بطريقة مهنية. 2018 فعلا بدأت بحاجة كبيرة قوي، سينا 2018، واختتمها سيادة الرئيس باحتفالية كبيرة يعني أدمعت عيوننا وقلوبنا بجد والله العظيم. احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي القدرات الخاصة، احنا يعني دمعنا ليه أو بكينا ليه؟ لأن فعلا الملف ده زي ما حضرتك تفضلت وقلت ما كانش مفتوح، ما كناش نتخيل أنه يتفتح. فإن هو اتفتح في 2018 وبقى ليهم العام ده بالإنجازات اللي اتحققت في السنة دي وفي حصاد السنين اللي فاتت، فكنا نتمنى ان هم يظهروا للنور من زمان جدا. طبعا ما انا زي ما انت شوفي لسه حضرتك قايله ايه، ما كانش حد متوقع انه يتفتح. طب صحيح ما كانش حد متوقع يتفتح، مش معناه انه موجود خالص. مش موجود، هو موجود موجود بس ما كناش فعلا نتوقع، بس الناس يعني جم ربما حكومات اعتبرت انه المساله ممكن تبقى مش على جدول أعمال المصريين، ما ممكن تبقى مسألة هامشية، ما ممكن تبقى المسألة مش يعني مش لها أولوية. طبعا هذا كلام كله غير صحيح، عندنا آلاف الأسر ربنا مديها اللي يعني الصحة والعافية وبتربي أبناء عندهم ليهم احتياجات خاصة، وربنا اختبر ناس كتير بمشاكل صحية، فكان حق أن دول مواطنين مصريين وأبناء أسر مصرية كان حق على الدولة أنها تهتم بهم. يعني عايزة برضو نقول لكل مستمعينا ونفكرهم النهاردة إحنا بنحصد إنجازات مصر من يناير 2018 لديسمبر 2018 وما بين العملية الشاملة وما بين احتفالية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة حاجات كتيرة قوي. مش هننسى النهاردة كمان رسائلكو اللي جات لنا على البوستر اللي كتبناه النهاردة على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، وممكن نفتح شوية تليفونات وحنفتح برضو بعد تليفونات إن شاء الله. وفي نهاية الفترة لازم نقول لهم برضو أستاذ أحمد ال 15 رحلة الخارجية اللي قام بيها سيادة الرئيس في 2018 كان الهدف منها إيه، علشان يعني أحيانا قوى الشر بتتسلل ببعض الكلمات وبعض العبارات، لأن إحنا ما بنعملش حاجة جوه مصر وبنعمل وبنروح بنسافر، لا إحنا عندنا إنجازات عشان كده مصرية عشان كده وعندنا رحلات خارجية وألف ساعة أعمال شقة لسيادة الرئيس في الخارج لاستعادة دور مصر عربيا ودوليا وإقليميا، ودي حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نكون ونرجع نكون قبلة العالم. مصر ام الدنيا فعلا وهتفضل قد الدنيا دايما. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، اصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وتتمل واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص. أهلاً 2019، أهلاً 2019 ورصد وإنجازات لـ 2019 على هواء الإذاعة المصرية وهواء البرنامج العام. رصدت فأولاً يا أستاذ أحمد، طبعاً كاتبنا الكبير ونقدنا ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت، رصد لحضراتكم 2018 سيناء 2018. بس أنا احنا رصدنا الارقام لازم يبقى عارفين ده اتعمل يعني. شوفي اذا كنا يعني لما يبقى فيه 547 قتيل، 3000 متهم، 1865 عبوه، 1086 عربه، 1107 و1170 دراجه، 420 مزرعه، 120 طن مخدرات، 30 مليون قرص مخدر، 20 فتحه، 600 مخبأ، ده اتعمل ازاي؟ ما هو ده اتعمل بمجهود جبار، اتعمل بتكلفه جباره كبيرة جدا، مش حاجة يعني، دي مش نزهة يعني، ناس مش راحة تتفسح. طيب. وعشان كده لازم الناس على الدوام وراء جيشها، ولازم الناس وراء أبطالها، ولما يبقى فيه تكريم للأبطال يبقوا كل الناس محتشدة وراء الدولة اللي بتكرم، وكل الناس يبقى محتشدة وراء الدولة اللي بترعى أبناء الشهداء، ده أقل حاجة تحصل طبعا يعني. علشان نعرف نرصد بقية الإنجازات 2018 بعد العملية الشاملة 2018، اهم حاجه جايه طبعا اللي في تقديري انه الاوجاع والالام اللي كانت عند الاف المصريين، صحيح، وقاعدين في بيوتهم حاسين انه محدش سائل فيهم، وانه مفقود الامل في اي علاج، ومش بس في اي علاج، مفقود الامل في اي تخفيف للالام اللي هم بيعانوا منها، وعندهم قدرتهم الماديه مش قد الجراح اللي عندهم، وفيروس سي برضو ربنا يعافينا كان بيلتهم، كان بيلتهم، بس ده ليه بقى؟ الفيروس سي ممكن طول ما انت بتتعالجي صحيح مؤلم وموجع وسبب مشاكل المصريين، بس الناس بتتعايش معاه، ممكن يقعد معاك 10 15 20 سنه لغايه ما مضاعفاته تزيد ويبقى فيه مشاكل، لكن اللي حد قاعد في البيت عنده امل انه بس يعمل عمليه هيخف، او عنده امل انه هيعمل عمليه والالم تبقى مش موجوده، صحيح، ومش قادر يعمل، ومش دي قادر دي يعمل. بقى الموجع فتقرر فكره انه انهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحيه، واسمها كده انهاء قوائم الانتظار مش في المرضى، في العمليات الجراحيه. أيوه. الناس اللي عايزه عمليات عاجله. فتخيلي تنطلق الحمله وتنطلق المبادره ويبقى ليها وقت زمني، فيتم تحقيق 300% منها في اول شهور، يعني في اول 3 4 شهور. احنا كده فاضل لنا شهرين على المرحله الثانيه اللي احنا فيها، ده من فيروس سي. بالظبط. لا كده فاضل لنا شهرين. الجراحيه شغاله. اول ما انطلقت بالنسبه بالارقام بقى 300% اتحقق منها. طيب. عشان الناس بس تعرف اللي اتعمل اتعمل 75,000 عملية جراحية لمصريين ما كانوش قادرين انه يعني يبقى في بصيص امل انه الامهم او اوجاعهم تخف. هو عدد كبير بس احنا محتاجين اكتر والدوله بتوعدنا بعد بكده. طبعا شغالين طبعا. بس نتكلم بالنسبه للامكانيات، لانه تم توفير امكانيات من مصادر ما كانش برضو متوقع ان يتم توفير مصادر منها، لكن مشكورين اكتر من جهه موجوده على الخط. وصل عدد عمليات القسطره 41,394 عمليه قسطره. تمام. وصل عمليات القلب المفتوح 8,329. واضح ان يعني قلوب المصريين موجوعه. 8,329 عمليه قلب مفتوح. قلب مفتوح مش دعامه. عندك 2,610 جراحات اورام. اتعمل 3,456 عمليه عظام، عمليه جراحيه عظام. تمام. اتعمل 16,019 عمليه رمد في العيون. 16,000. شوفي 16,000 طبعا دي كلها على نفقه الدوله ومستشفيات الدولة حكوميه بالكامل ومستشفيات مصرية. على اعلى مستوى. هنقول دلوقتي عدد المستشفيات اللي اشتغلت. بس شوف 16,000 اسره و19 كانوا عايزين يعني عندهم مشاكل في حد من اسرتهم عنده بس يعمل عمليه وهيرجع زي الاول بيشوف او بصره. طبعا دي فرحه مش بس انجاز، وحياه دي حياه. عندك 2794 عمليه اعصاب. عندك 677 عمليه زرع قوقعة. ناس ما كانش يعني حاسه السمع عندها فيها مشاكل ونقص عمليه جراحيه وتخف. اتعمل لهم 677 عمليه لغايه النهارده. 98 عمليه زراعه كبد. دي كانت برضو من العمليات اللي يعني العمليات اللي فيها كان من الاحلام انه حد يتعمل له عمليه زراعه كبد وقاعد بيعاني وحاسس انه المسائل صعبه جدا. فتعمل 98 عمليه زراعه كبد. وتعمل 96 عمليه زراعه كلى. كل دول اتعملوا في اكثر من 164 مستشفى. طبعا مستشفى احنا حكوميه مصريه. منهم 99 حكومي خالص، مستشفيات عامه احنا بنسميها مستشفيات العامه اللي تم تطوير بعضها الفتره اللي فاتت. و38 مستشفى جامعي، و8 مستشفيات تابعه للقوات المسلحه، و6 مستشفيات تابعة لهيئة الشرطة، و11 مستشفى خاصة. يعني دلوقتي المواطن محدود الدخل اللي هو احنا ممكن نسميه شخصية عام 2018 مثلا لاهتمام الدولة بيه، ممكن يتوجه او يتصل 15300 او 15300 ويبدأ الإجراءات. ويبدأ إجراءاته الصحية. ده أهم حاجة أشار ليها سيادة الرئيس وأعلن عنها. المبادرة دي متكلفة مليارات، احنا يعني ممكن لا نعي يعني لا ندرك. هي متكلفة مليارات، بس في حاجة أهم إنه الجديد بقى. ما أنت الفلوس يعني بأي إيه؟ شكل أو بأي شكل ممكن تدبريها. كلنا جديد. لكن الجديد إنه تلاقي الدولة حشدة كل اللي درس الطب ومتميز فيه في الموضوع. يعني تلاقي أساتذة جامعة داخلين في الموضوع. تلاقي مستشفيات خاصة عندها استعداد داخلة في الموضوع. تلاقي 4,000 فرقة مثلا بتوع الفيروس سي فيهم مستشارين كبار ومتميزين واطباء كبار جدا في البطنه، ونازلين سايبين اشغالهم ونازلين في الحمله. فده مشهد ما كانش موجود قبل كده. يعني كان انت ممكن عشان كده بقول لك الفلوس تتدبر، واحيانا بتتدبر وتروح وما فيش مشكله. لكن ده بقى الجديد في الروح دي اللي احنا شفناها. هنكمل معاكم الجديد وهنكمل معاكم انجازات 2018. وجميل ان استاذ احمد رفعت رصدها لنا بالارقام، وهيقول لنا كمان عدد المستشفيات اللي ساهمت. ويمكن الشق الصحي هو اكتر شق واخد من الدوله مجهود في 2018. هنروح لموجز الانباء وهنرجع نكمل معاكم، منتظرين تليفوناتكم على 2-57-92-303 ومواجهه جديده وحصد لانجازات مصر 2018. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة ونصف. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أهمية الاستمرار في تسريع وتيرة العمل على هذا الملف. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد من أنباء بشأن تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال عام 2018. رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن يؤكد أن إعادة الانتشار في المحافظة لن يكون له المصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق السويد. قوات الأمن العراقية تتمكن من تدمير 6 أوكار للعناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. البرلمان العربي يثني على مبادرة السعودية لإنشاء كيان للدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة اليونسكو يدخل اليوم حيز التنفيذ. الرئيس الكوري الشمالي يبعث رسالة مصالحة للرئيس الأمريكي رغم توقف المفاوضات المعنية بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ. اليابان والصين تدرسان إجراء حوار اقتصادي رفيع المستوى العام المقبل. مقتل قائد شرطة أفغاني وإصابة 3 آخرين في انفجار بإقليم تاخر شمال شرق أفغانستان. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. أهلا 2019 معينا. بنرصد إجازات 2018 وأنتوا بتتمنوا إيه ل 2019، وكتبنا لحضراتكم بوست على صفحتنا الرئيسية. وحقيقي يعني رسائل كتيرة أستاذ أحمد رفعت، لكن يعني أتمنى أن احنا نقدر نقول حاجات كتيرة فيها. فاطمة أحمد علي بتقول مصر بتتقدم فعلا في 2018 وحتتقدم كتير في 2019 إن شاء الله. محمد فتح الله بيقول جمالية ده أهلية، بصبح عليكم أهلا بحضرتك وبالتوفيق لمصر الغالية إن شاء الله في ختام 2018. كمان الأستاذ أحمد الرياش بيقول كل الأمنيات الطيبة ليكم، أشكر حضرتك. لأن هو بيشير عن أن أستاذ أحمد رفعت تكلمت عن مستشفى محلة زياد مركز صمنود غربية، لكن يعني للأسف حصل فجاعة لشاب من عمره في أمام المستشفى، يعني ما كانش لقي إسعاف في المستشفى يهتم بصحته. كمان تحت أمرهم لو في مشكلة بس أتمنى أن هم يتصلوا بينا أو يبعثوا لنا اسمه أو يتصلوا بنا، يعني ياريت تتصل بينا وتسيب رقمك في الكنترول. طبعا في ثقة في مستمعينا وكل حاجة، لكن عشان يبقى في مصداقية. أستاذ بلال صلاح بيقول أتمنى أنا يعني بتوجيهات سيادة الرئيس بتحصيل مستحقات الدولة من الجميع، تحصيل الضرائب من المقاولين من رجال الأعمال، علشان إن شاء الله القيمة الحقية للمصروفات هتعود على مصر، وده واقع معلوم للدولة طبعا. يعني عايزين نقوله إن في رجال أعمال شرفاء وفي فئات أخرى والدولة مش سكت عنهم خالص، احنا كل يوم بنرصد انجازات لهيئة الرقابة الادارية، وهذه واحدة برضو من اهم الانجازات 2018 بالزبط. لانه الرقابة الادارية بقت خلاص واحدة من الاجهزة اللي المصريين بيعتمدوا عليها اعتماد تقريبا مش عايز اقول كل، لان في اجهزة تانية محترمة لكن اعتماد كبير في مواجهة الفساد. الحمد لله بقينا نشوف الفساد مش واقف عند حد، كان الاول في سقف كده يعني في مراحل وعهود سابقه كان في سقف كده للفساد انه ما يتقربش اخر الناس اللي ممكن تتكلم عنهم هم وكلاء الوزاره او المديرين العموم، لكن دلوقتي شايفين ما فيش سقف خالص. ممكن تلاقي محافظ بيتاخد من مكتبه، محافظ بتتاخد من مكتبها، وزير بيتاخد من مكتبه، خلاص ما عادش في حد كبير على الفساد في مصر. صحيح. شفنا طبعا يعني قضاء جوه في المحاسبه، وطبعا قضاء من اكثر الاجهزه او المؤسسات اللي بتطهر نفسها او البول في اليه كده لتطهير نفسها ذاتيا، لكن ده ما منعش انه في اجهزه توصل لقضايا فساد لبعض المنحرفين. شفنا الاول مره يعني يوصل عدد رؤساء الاحياء الموجودين جوه السجن او محل محاكمات اكثر من 6 رؤساء احياء في القاهره الكبرى لوحدها. طبعا ده رقم مش مسبوق في مكافحه الفساد. تمام. الاول مره نشوف وكيل احد الأجهزة يعني جاء الوكيل في الجهاز المركزي للمحاسبات في السجن، شفنا 3 مستشارين وزراء في السجن، شفنا رئيس هيئة كبيرة في وزارة العدل جوه محل المحاكمة، شفنا رؤساء إدارات هندسية كانوا طبعا مزعجين في موضوع الفساد والناس كلها عارفة كم وحجم الفساد في المحليات، فما عادش في حد دلوقتي كبير على الفساد في مصر. لما شفنا يعني سقف الفساد بيضرب لغايه وزراء جوه مكاتبهم ومحافظين جوه مكاتبهم. احنا بس بنقول بنكرر رساله الاستاذ احمد رياش، يا ريت تكلمنا وتسيب رقم التليفون بتاع الولد اللي يعني عشان ممكن اذا كان ممكن ان في جهات تسايق ولا حاجه. إذا لا هو بيتكلم على حادثه سابقه بس اذا ما كانش حادثه قريب ماشي، اذا ما اتحاسبش حد يقول لنا. طيب تمام. مش في محاسبه شغاله بس شايفها هو بطيئه وعايز يعمل إجراء أسرع، لكن لو ما فيش حد يتحرك يقول لنا. طيب احنا معنا مداخلتين هناخدهم ونرجع لتكملة إنجازاتنا مع أستاذ أحمد رفعت. قول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمير طريق حمودة من اسكندرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أزيك يا فندم. الله يخليك. أستاذ أحمد منورنا وحضرتك منورانا. شكرا جزيلا. الله يخليك. يعني اي واحد كده مؤمن بالله قوي يحب وطنه قوي، فانا بحب مصر دي الى درجة البكاء الحمد لله. يعني اي حاجة تمس مصر كده تلاقيني بعيط على طول، وبناء عليه انا بحيي الراجل اللي في السلطة اللي في سدة الحكم دلوقتي على على على على اللي بيعمله في سيناء، لان اللي قبل منه واحد قال لك حفنة من التراب العفن، واللي قبل منه غمض عينه عنها تماما، هو عينه عليها كده كأنه بيدافع عن عرضه بطريقة شخصية. فتحية للراجل في أنه عمال بيرجع لنا سيناء زي ما جت لنا من أيام الفراعنة. الحمد لله. والله العظيم. الراجل ده أنا بشكر حضرتك شكرا. الراجل ده فيه جينات الفراعنة وفيه نخوة المصريين فعلا. الحمد لله. وكفى به في سجله. كفى في سجله المحافظة على حدود، عينه على الحدود. تمام الحمد لله. شكرا لي حضرتك وشكرا لك لإشادتك. وناخد اتصال تاني بسرعة. ألو سلام عليكم. أيوة عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير. الله يخليك بحضرتك. تحياتي للأستاذة نور الإعلامية المتميزة والإنسانية في التعامل. شكرا جزيلا. تفضل. معكم الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام. طبعا يا أستاذ الحاج إبراهيم إحنا حافظين حضرتك. تفضل قول الإنجاز اللي برضك والله وأستاذ أحمد يعني. ربنا يخليك. أنا هبدأ يعني بتحية وألف تحية للقوات المسلحة المصرية، تحية إعزاز وتقدير واحترام، ولهم دماءكم بتروي شجرة العزة والكرامة والشموخ، ودم الشهداء ثمن غالي لوصول مصر إلى بر الأمان. وزي ما الأستاذ أحمد قال إن العملية الشاملة سنة 2018 قامت بعمليات ناجحة كبيرة جدا. طيب. في مواجهة الإرهاب شديد الخطورة، في مواجهة المتفجرات والإلغام، في شل حركة العناصر المجرمة، في مواجهة تهريب المخدرات، في القبض على بعض الهاربين من الأحكام، في منع المتسللين والقبض عليهم، في القبض على المخربين. نص دقيقة. حملة 100 مليون صحة من إنجازات 2018. طيب. منظومة التعليم الجديدة والمدارس اليابانية. صحيح. معرض الصناعات الدفاعية يستحق الوقوف أمامه لأنه شرف لمصر. تنظيم واستقبال وموسيقى. سنة 2019 أتمنى استعادة أموال الدولة وأموال الشعب، رفع مستوى القوة المصرية اللي سنتك عارفاها، حل سريع لمشكلة الزيادة السكانية والدروس الخصوصية ومحو الأمية، مشاكل بلها 40 سنة مش عارفين نحلها؟ لا نحلها. تمام. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. معنا التليفون تاني بس سريعا يا جماعة عشان لسه قدامنا والله حصاد كتير. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه نوره؟ اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. اتفضل. تحياتي للمحلل السياسي العظيم الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك يا استاذ احمد. احمد على اصيوط يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا يا فندم. اتفضل. والله الانجازات داخليا وخارجيا عظيمه جدا، وبقول لاهل الشر شوفوا يا اهل الشر احنا عاملين ايه. الشعب المصري بقياده الرئيس السيسي عمل ايه خارجيا وداخليا. انا مش هعدد الانجازات لان اللي ما يبصش من الغربال يبقى اعمى. تمام. بس انا اللي هيسلج صدري ان الحكومه تضم المدارس اللي عملها جماعه الشر الى وزاره التربيه والتعليم. إيه يعني. ويتم المبالغ اللي موجوده طرفهم اللي خربوا بها البلاد تدخل ميزانية الدولة. ده رجائي انا، ده اللي حيوسوس صدري. طيب يعني امنية يا رب يا رب يا رب تتحقق. ارجو من السيد الرئيس الاهتمام بهذا الموضوع. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني في مواطنين كده استاذ احمد بيفكروا احنا محتاجين ايه فعلا، بيفكروا في الوقت الحالي ان مصر محتاجة ايه. ناس طبعا الحمد لله ربنا مدينا ناس كثيره مهتمه بشؤون بلدها وناس كثير عندها وعي. طب معلش اسمح لي ناخد اخر مداخله. لا بص علشان هو المستمعين طبعا يعني الاولويه في عشان بيحبوك يا استاذ احمد. لا ربنا يخليك. لا عشان دي بلدهم، دي بلدهم. طبعا عليكم السلام. اهلا وسهلا. كلموا يعبروا عن نفسهم. المهندسه ايمان ابراهيم. اهلا يا باشمهندسه. تكلمينا منين؟ انا بتكلم من الجيزه. في كلمه نفسي اقولها لكل الناس. اتفضلي. ممكن اقولها؟ اتفضلي بسرعه. ليله راس السنه كل سنة وإحنا بخير، مسلم وكبتي متجمعين، يا محمد يمينة السلام انكتب لينا والفرحة حوالينا، سنة جديدة أفراح سعيدة، مريم وفاطمة فايزة وفريدة، الساعة 12 طف النور ويسقف كل الحضور، والقعدة داير ما يطور، مش عارفة أوصف الشعور، الكل فرحان مسرور، يا بلد يا منبع الأديان، لكل دين السلام، بنحبك كان يا مكان، والفرحة دي فرحة زمان، زمان المحبة والسلام، وما نخافش من الإرهاب، دول شوية ذئاب هيموتوا مذلولين، والنصر هيبقى لمين؟ النصر لكل المصريين، مسلم وقبطي متوحدين، والوحدة هي رمز الدين، ألف تحية وسلام لعيدنا السعيد، عيد رأس السنة المجيد، كل سنة ومصرنا فرحانة عيد ورا عيد. التحية والسلام ليك أنت. شكرا ليك. شكرا باشمهندس. أهلا 2019. أهلا. 2019. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيد وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة ليلة عيد وليلة راس السنة، كلنا بنفتكر حتى وإحنا أطفال كنا بنعمل فيها إيه. ها يا أستاذ أحمد، فضل لنا دقيقتين. الناس طيبة وكل الناس بخير. الإنجازات محتاجة حلقات، بنعتذر للتليفونات الكتيرة وبنعتذر للبوستات التعليقات الكتيرة. حقيقي كل سنة وأنتم طيبين يا رب، ما يحرمناش منكم أبدا. نقول فيها آخر رقم فضل. اللي هو آخر خبر من شوية بس، من دقايق، أعلن الطيار أحمد عادل رئيس شركة مصر للطيران إنه الشركة دخلت على خط المبادرة بتاعت 100 مليون صحة، ومن بكرة واحد هيبقوا موجودين في المقر الإداري الجنوبي للشركة، وده جاهز لاستقبال الناس من بكرة 1/1/2019. الله، خبر جميل برضه، هيخدم إنجازاتنا. طبعا الحمد لله إنه العدد وصل 10 مليون و127 ألف 347، ده لغاية امبارح بالليل. عايزين كله ينزل، هو امبارح الصبح، احنا فاضل شهرين. طبعا هو الرقم بيتغير كل لحظة، لأنه طبعا في ناس كتير بتخش على الفحص، لكن كده يبقى عدد الإجمالي ل 100 مليون صح وصل 23 مليون 46 ألف مواطن لغاية اللحظة. طبعا رقم مهول ورقم كبير. الحمد لله الناس دي كلها اطمنت على نفسها أو دخلت على خط العلاج، وان شاء الله تطمن على نفسها يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد. يعني كان نفسنا ان احنا نكمل بقيه الانجازات، لكن على مدار اليوم هتكمل معاكم انجازات مصر 2018 وانجازات ال15 رحله الخارجيه اللي كانت حصاد لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كان منهم حوالي 1,039 يوم من العمل الشاق قضاها سيادته خارج البلاد، ما بين مشاركات في مؤتمرات وقمم دوليه واخرى وزيارات استثنائيه، علشان دور مصر الريادي والعربي والافريقي. مصر الريادي بيوفر للمصريين امكانيات يعيشوا بيه كويس، وبيجيب لهم استثمارات اكتر. فاحنا رحنا مباشره للي اتحقق فعلا على مستوى الصحه. ده حقيقي، واعتقد ان ده اهم ملف يهم الناس. كل سنه وانتم طيبين. شكراً. كل سنه ومصر دايما طيبه. شكرا احمد، استاذ احمد رفعت الناقد السياسي. شكرا اشرف البهي رئيس التحرير، نانيس ابو زيد مخرجه فترتنا، وخالد عيد على هندسه الهواء، وكنت معكم نور السيد. القاكم على نستنى السنه الجايه استاذ احمد. ان شاء الله الاسبوع الجاي هتكون السنه الجايه. كل سنه وانتم طيبين.